لعله يعني يقصد الغرابة في عدد الإسناد، لأن الحديث يعني على شرط الشيخين. نعم. السلام عليكم. آمين. وقال في آخره: فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول، والرجل السوء يقال له مثل ما قيل في الحديث الثاني. ماذا يعني بالحديث الأول والثاني؟ يعني ان هو بيقول فيجلس الرجل الصالح فيجلس، هذا كلام الامام احمد، لان هو منقول بالضبط من المسند. فالحديث الذي قبله في المسند او الحديث الثاني نعم. يعني هذه اشاره اليه يعني. وهو الله أعلم يعني حديث. أو أقصد اللي هو خروج اجلس حميدا وأبشر بروح وريحان ورب لا، الطير غضبان. الحديث الطويل ده حديث جابر صح؟ ولا حديث أنس؟ حديث أبو هريرة حديث أبو هريرة برضو؟ اللي هو نعم. نعم اللي هو قال عنه غريب. نعم. حديث أبي هريرة اللي هو قال عنه غريب ده حديث على شرط الشيخين. نعم، نعم. أقصد يعني في قوله في آخره: فقيل، فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول، اللي هو يعني اجلس حميدا وأمشي بالروح والريحان ورب غير غضبان، ممكن. نعم. والحديث الثاني اللي هو الكلام الأول يعني. أيوة اجلس ذميما وأبشر بحميد وغساق. نعم، نعم. أحسن الله إليك. آمين. يقول تعالى ممتنا على عباده في إنجائه المضطرين منهم من ظلمات البر والبحر، أي الحائرين الموقعين في المهام المهامة. أي الحائرين الواقعين في المهام البرية وفي اللجج البحرية، إذا هاجت الرياح العاصفة فحينئذ يفردون الدعاء له وحده لا شريك له، كقوله: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، الآية، وقوله: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، وقوله: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. وقال في هذه الآية الكريمة: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، أي جهرا وسرا، لئن أنجانا من هذه، أي من هذه الضائقة، لنكونن من الشاكرين، أي بعدها. قال الله: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم، أي بعد ذلك، تشركون، أي تدعون معه في حال الرفاهية آلهة أخرى. وقوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، لما قال ثم أنتم تشركون عقبه بقوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، أي بعد إنجائه إياكم، كقوله في سورة سبحان:

هكذا شيخنا. أيضا وإن استعاذه لأعاذه، يعني هذه كلمة من، يعني يفهم منها أنها كلمة الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. ممكن شيخنا أو من دونه. يعني لا يخفى على الصحابي رضي الله عنه وأرضاه سيدنا جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه هذا فلم يجبه إليه، مش هذا وقع؟ نعم. نعم. فات إن شاء الله. ابن سعد المقرائي. نعم أحسن الله عليكم. آمين يا رب العالمين. هو أصلا الحديث يعني عبد الله بن الربيع فيه ضعيف، وأبو الزبير ما صرحش بالتحديث، نعم وفيه يعني أكثر من عيب. نعم عن راشد بن هو ابن سعد المقرئي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، فقال: أما إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد، ولم يأتي تأويلها. تأويلها بعد. أحسن الله إليكم. وأخرجه الترمذي عن الحسن بن عرفة عن إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم به، ثم قال: هذا حديث غريب. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى وابن عبيد قال حدثنا عثمان بن حكيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية، فدخل فصلى ركعتين فصلينا معه، فناجى ربه عز وجل طويلا، ثم قال: سألت ربي ثلاثة، سألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. انفرد بإخراجه مسلم. فرواه في كتاب الفتن عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن عبد الله بن نمير كلاهما عن عبد الله بن نمير وعن محمد بن يحيى بن أبي عمرو عن مروان بن عن مروان بن معاوية عمرو كلاهما ولا عمر عندي، عندك؟ يعني عندي ابن أبي عمرو نعم. وعن محمد بن يحيى بن أبي عمرو عن مروان بن معاوية كلاهما عن عثمان بن حكيم به. حديث آخر قال الإمام وعمر عمر. محمد بن يحيى بن أبي عمر. نعم أحسن الله عليكم. آمين. ده الحديث اللي فضلتك كنت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه سأل الله ثبت في الثلاثة. أحاديث كثيرة جدا أن النبي سألها وأن الله تبارك وتعالى منعه منها. نعم. نعم. حديث آخر قال الإمام أحمد: قرأت على عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حرة بني معاوية قرية من قرى الأنصار، فقال لي: هل تدري أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدكم هذا؟ فقلت: نعم. فأشرت إلى ناحية منه، فقال: هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم. فقال: أخبرني بهن. فقلت: دعا ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما، ودعا أعطيهما. فأعطيهما الله عليكم، ودعا بألا يجعل بأسهم بينهم فمنعها. قال: صدقت. فلا يزال الهرج إلى يوم القيامة، ليس هو في شيء من الكتب الستة، وإسناده جيد قوي، ولله الحمد والمنة. حديث آخر قال محمد بن إسحاق كثير عن جدا حكيم. من الإمام الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، هنا وفي البداية والنهاية وفي أماكن أخرى يحمد على صحة الحديث. السلام عليكم. آمين. حديث آخر قال محمد بن إسحاق عن حكيم بن عباد عن خصيف عن عبادة بن حنيف عن علي بن عبد الرحمن قال: أخبرني حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول هكذا الله صحيح؟ صلى الله هو ما كيف قال عندكم شيخ؟ محمد، ها؟ كيف عندكم هو؟ قال محمد بن إسحاق عن حكيم بن عباد بن حنيف عن علي بن عبد الرحمن. نعم. أحسن الله إليكم. آمين جميعا. نعم. عن علي بن عبد الرحمن قال: أخبرني حذيفة بن اليمان قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل كما عندكم شيخان، عشان الوسائط هكذا كثيرة جدا يعني. نعم. عن علي بن عبد الرحمن قال: أخبرني حذيفة هو بن اليمان. يعني حكيم ابن حكيم، وهو يروي عن علي بن عبد الرحمن مباشرة، نعم. يعني بينه وبين الصحابي واحد. نعم. نعم. قال أخبرني، قال عن علي بن عبد الرحمن قال: أخبرني حذيفة بن اليمان قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حرة بني معاوية، قال: فصلى 8 ركعات فأطال فيهن، ثم التفت إلي فقال: حبستك يا حذيفة؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إني سألت الله 3 فأعطاني 2 ومنعني، فأعطاني 2 ومنعني 1، سألته ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فأعطاني، وسألته ألا يهلكهم بغرق فأعطاني، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعني. رواه ابن مردويه من حديث محمد بن إسحاق. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا عبيدة بن حميد قال: حدثني سليمان بن الأعمش عن رجاء الأنصاري عن عبد الله بن شداد عن معاذ بن سليمان جبل. الأعمش، مش كده؟ صحيح. وسليمان بن مهران الاسم، والأعمش هذه لقب. صح. نعم. صلى الله عليه وسلم. آمين جميل. حدثنا عبيدة بن حميد قال: حدثني سليمان الأعمش عن رجاء الأنصاري عن رجاء الأنصاري عن عبد الله بن شداد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لي خرج قبله، قال: فجعلت لا أمر بأحد إلا قال مر قبله، حتى مررت فوجدته قائما يصلي، قال: فجئت حتى قمت خلفه، قال: فأطال الصلاة، فلما قضى صلاته قلت: يا رسول الله، قد صليت صلاة طويلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني صليت صلاة رغبة ورهبة، إني سألت الله عز وجل 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألته ألا يهلك أمتي غرقا فأعطاني، وسألته ألا يظهر عليهم عدوا ليس منهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فردها علي. ورواه ابن ماجة في الفتن عن محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد كلاهما عن أبي معاوية عن الأعمش به. ورواه ابن مردويه من حديث أبي عوانة عن عبد الله بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو نحوه. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن الضحاك بن عبد الله القرشي حدثه عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى 8 ركعات، فلما انصرف قال: إني صليت صلاة رغبة ورهبة، وسألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألته ألا يبتلي أمتي بالسنين سألته ألا يبتلي أمتي بالسنين ففعل، وسألته ألا يظهر عليهم عدوهم ففعل، وسألته ألا يلبسهم شيعا فأبى علي. ورواه النسائي في الصلاة عن محمد بن سلمة عن ابن وهب به. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال: قال الزهري: حدثني عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن خباب عن أبيه خباب بن الأرت مولى بني زهرة، وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: وفيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة صلاها كلها حتى في ليلة صلاها كلها حتى كان كلها في ليلة صلاها كلها. ما هو راجع إلى الهاء في كلمة صلاها، وهي ضمير المفعول. عندي لقد نعم. أحسن الله عليكم. تمام. وفيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة صلاها كلها

علاقة بكسر العين. أحسن الله عليك. نعم، اللهم آمين. أفضلك. حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا أثبات عن السدي عن أبي المنهال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي لأمتي 4 خصال فأعطاني 3 ومنعني 1، سألته ألا تكفر أمتي صفقة واحدة فأعطانيها، وسألته ألا يعذبهم بما عذب وسألته ألا يعذبهم بما عذب به الأمم قبلهم فأعطانيها، وسألته ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد بن يحيى بن سعيد القطان عن عمرو بن محمد العنقزي به نحوه طريق أخرى. وقال ابن مردوي حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا كثير بن زيد الليثي المدني قال حدثنا الوليد بن رباح مولى آل أبي ذئاب سمع أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألته ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فأعطاني، وسألته ألا يهلكهم بالسنين فأعطاني، وسألته ألا يلبسهم شيعا وألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعني. ثم رواه ابن مردويه بإسناده عن سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه، هو سعد بن سعيد بن أبي سعيد ولا سعيد بن أبي سعيد؟ اللي هو ابن سعيد بن القطان يعني، لا اللي هو ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد ابن يحيى ابن سعيد القطان. لا أنا قصدي الحديث الذي يليه يا شيخ نشره. ثم رواه ابن مردويه بإسناده عن سعد بن نعم، سعيد بن سعد أبي بن سعيد. سعيد بن أبي سعيد المقبري. نعم، أنا عارف سعد بن سعيد إن هو سعيد بن أبي ابن سعيد أبي سعيد المقبري. المقبري. أظن يعني أنه سعيد بن أبي سعيد المقبري هو اللي بيروي عن أبي هريرة. سعيد بن أبي سعيد. سعيد بن أبي سعيد المقبري. عن سعيد بن وهنا يقول: وسعد هذا لين الحديث كما في التقريب، فيبقى هو متأكد من اسمه بقى، لأن حتى ترتيب التقريب سعد وسعيد بعيدان. نعم نعم أحسن الله إليك. ثم نعم رواه ابن مردويه بإسناده عن سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ورواه البزار من طريق عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. أثر آخر قال سفيان الثوري عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: 4 في هذه الأمة قد مضت 2 وبقيت 2، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال الرجم، أو من تحت أرجلكم قال الخس، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال سفيان يعني الرجم والخس. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال: فهي 4 خلال، منها 2 بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ب25 سنة ألبسوا شيعا وذاق بعضهم بأس بعض، وبقيت 2 لا بد منهما واقعتان الرجم والخسف. ورواه أحمد عن وكيع عن أبي جعفر. ورواه ابن أبي حاتم وقال ابن أبي حاتم حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن في قوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم على أن يبعث الآية قال: حبست عقوبتها حتى عمل ذنبها، فلما عمل ذنبها أرسلت عقوبتها. وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك والسدي وابن زيد وغير واحد في قوله: عذابا من فوقكم يعني الرجم، أو من تحت أرجلكم يعني الخسف.

أنا كنت أتأمل يعني هذا الحديث كيف يكون فيه وكذب به قومك، مع أن القائل هم الصحابة ليسوا المشركين، وقولهم هذا ونحن يعني نشهد قريشا. ليس على سبيل التكذيب وإنما هو على سبيل الاستبعاد ونوع من أنواع التوكيد والتوثيق على التزامهم بالأوامر في حفظ دماء بعض وعصمة دماء بعض. لكن يغني عن هذا كله أن الحديث لا يثبت أصلا. نعم. لكن عندي ان هو اخرجه البخاري ومسلم. لا ده دي شيء تاني، الحديث ده مرسل، اللي فيه ايه؟ اللي فيه لا يكون هذا ابدا، ان يقتل بعضنا بعضا ونحن مسلمون. اما الجزء منه اللي هو موجود في صحيح البخاري ومسلم، لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيوف او رقاب بعض، بس كده، لا صح. ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. وده الجزء اللي في الصحيح في حاجة. تمام. أما يعني القول ونحن قالوا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، قال نعم، فقال بعضهم لا يكون هذا أبدا، أن يقتل بعضنا بعضا ونحن مسلمون. هذا يعني نوع من أنواع الاستبعاد. تمام. نعم. الحل ليست كذلك يعني فيما بينهم، إنما هي الأخوة والمحبة. وأيضا هو خرج على سبيل الإيه؟ على سبيل العهد والتوثيق ان هو لا يفعلون هذا، فده مخالف للايه؟ لما في الصحيحين. نعم. يا مرحبا. قدش مصطفى. أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا يا دكتور. بإسناد فضيلتكم إلى المؤلف رحمه الله، قال الله تعالى: وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: وكذب به، أي بالقرآن الذي جئتهم به والهدى والبيان، قومك يعني قريش، وهو الحق أي الذي ليس وراءه حق. قل لست عليكم بوكيل، أي لست عليكم بحفيظ، ولست بموكل، ولست بموكل بكم، كقوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي إنما علي البلاغ وعليكم السمع والطاعة، فمن اتبعني سعد في الدنيا والآخرة، ومن خالفني فقد شقي في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: لكل نبأ مستقر. قال ابن عباس: وغير واحد، أي لكل نبأ حقيقة، أي لكل خبر وقوع ولو بعد حين، كما قال: ولتعلمن نبأه بعد حين. وقال تعالى: لكل أجل كتاب، وهذا تهديد ووعيد أكيد، ولهذا قال بعده: وسوف تعلمون. ثم قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، أي بالتكذيب والاستهزاء، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أي حتى يأخذوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب. وإما ينسينك الشيطان، والمراد بهذا كل فرد من آحاد الأمة ألا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعونها على غير مواضعها، فإن جلس أحد معهم ناسيا فلا تقعد بعد الذكرى بعد التذكر فلا تقعد بعد الذكرى بعد التذكر مع القوم الظالمين. ولهذا ورد في الحديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقال السدي عن أبي مالك وسعيد بن جبير: نعم، والنسيان، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان.

عندي زيادة شيخ، أنا رواه مسلم في صحيحه، وشيخ أحمد شاكر بيقول إن هي ليست صحيحة يعني، وإن الحافظ وهم هنا وهما شديدا. بيقول إيه اللي صحيح؟ عندي بعد متى يؤمر فينفخ، رواه مسلم في صحيحه. من الذي قال رواه مسلم؟ يعني الإمام ابن كثير؟ طب أين هذه الزيادة؟ حتى الشيخ أحمد شكر ما قال، مش كلام ابن كثير ده، هو ده كلام ابن جرير. إن إسرافيل قد التقم السوق، وطبعا ابن كثير ابن جرير ما له علاقة يعني بال بصحيح مسلم، مش كده؟ نعم نعم. والشيخ يعني بيقول ان فيه نسخة فيها ان الحديث في مسلم. لا، عندي في الاصل، ورواه مسلم في صحيحه. فالشيخ احمد شاكر بيعلق بيقول: وهم الحافظ ابن كثير هنا وهما شديدا، فالحديث ليس في صحيح مسلم على اليقين. يعني ماشي، لكن هو مش في نسخة من النسخ اللي موجودة دي كلها. أحسن الله عليك يا شيخ. نعم أحسن الله عليكم. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان التيمي عن أسلم العزني. فأنعموا. نعم سبحان الله، كنت سأقول هذا. كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن. كيف أنعم. نعم، ليس في الصحيح هذا تقريبا، في حديث صحيح لكن نعم، مش في الصحيح ولا في البخاري ومسلم مثلا يعني، هو في السنة وفي مسند أحمد. نعم، في حديث النسائي اللهم رب، في حديث في سنن النسائي: اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. هذا ماذا يفيد؟ يفيد أن إسرافيل يعني أن اسم الملك إسرافيل. لا، هو بيتكلم هنا على الصور، وبيستدل أن الصور المذكورة في الآية يوم ينفخ في الصور، أن الصور هو القرن. ده هو مش إثبات ملك باسم إسرائيل إسرافيل. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو قال: قال أعرابي يا رسول الله: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. وقد روينا حديث الصور بطوله من طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني في كتابه الطوالات. قال حدثنا أحمد بن الحسن المصري الأيلي قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا إسماعيل بن رافع عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طائفة من أصحابه فقال: إن الله لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل، فهو واضعه على فيه شاخصا بصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر. قلت: يا رسول الله، وما الصور؟ قال: القرن. قلت: كيف هو؟ قال: عظيم، والذي بعثني بالحق إن عظم دارة فيه كعرض السماوات والأرض، ينفخ فيه ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. يأمر الله تعالى إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ، فينفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله، ويأمره فيديمها ويطيلها ولا يفتر، وهي كقول الله عز وجل: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. فيسير الله الجبال فتمر مر السحاب فتكون سرابا، ثم ترتج الأرض بأهلها رجة فتكون كالسفينة المرمية في البحر تضربها الأمواج، تكفأ بأهلها كالقنديل المعلق بالعرش، ترجرجه الرياح وهي التي يقول: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، فيميد الناس على ظهرها وتذهل

قلت وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة، قد أفردتها في جزء على حدة، وأما سياقه فغريب جدا، ويقال إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقا واحدا فأنكر عليه بسبب ذلك. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفا قد جمع فيه كل الشواهد لبعض مفردات هذا الحديث، فالله أعلم. نتوقف إن شاء الله. ورد في هذا الحديث مفرقا جاء مفرقا في حديث أخرى سابقا. نعم كنت مثلا مسألة السياق الواحد فقط هي اللي منكر فيه، هو كما قال أورده الإمام الطبراني في كتاب له يسمونه أحيانا الأحاديث الطوال، وأحيانا يسمونه الطواليات أو الطواليات. نعم أحسن الله عليكم شيخ. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. حد بيتكلم؟ لا سيدنا أحسن الله عليكم. كنت سأقول يعني الحديث طويل جدا، وهو يقول فيه نكارة في بعضه، لماذا لم يذكر الأحاديث الصحيحة؟ يعني أكثر متني في وارد في الأحاديث الصحيحة، يعني لما هو الحديث نفسه اشتمل على أحاديث كثيرة صحيحة، فلعله والله أعلم يعني رأى أن يورده فينتفع بما فيه من المعاني، ويشير فقط إلى مسألة النكارة من ناحية الجمع. نعم أحسن الله إليكم سيدنا. أمين رب عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.